حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، فهو يمسح الدم عن وجهه. ورد في بعض الروايات يمسح جبهته بيده يحكي ما حصل، فهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فهذا الحديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهما من الأئمة. ففي هذا الحديث يذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل، يحكي بمعنى يعمل ويرينا بيده هكذا ما حصل تقريبا للصورة التي حصلت لهذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي ضربه قومه حتى أدموه. فما كان منه عليهم الصلاة والسلام جميعا إلا أن مسح الدم عن وجهه أو عن جبهته كما في بعض الروايات. وماذا يقول؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. انظر كيف الصبر. فهو عليه الصلاة والسلام يذكر الصحابة رضي الله عنهم ويذكر الأمة جميعا بهذا الموقف الأخلاقي النبيل لهذا النبي الكريم. وهذا النبي قيل إنه نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وكان ذلك إن كان ثابتا أنه نوح قبل أن يلحقه الإياس من كفر قومه، وإلا قد أخبر الله عنه فيما ذكر سبحانه وتعالى في قوله جل ذكره: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فكأنه في آخر الأمر لما وجد أنهم لا خير فيهم دعا عليهم، أما في أول أمر فكان يطمع في إيمانهم وإسلامهم فدعا لهم بالمغفرة. وهذا الموقف أيضا حصل لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ففي غزوة أحد كما هو معلوم أنه شج عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته، فكان من قوله في أول الأمر: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم عليه الصلاة والسلام. فنزل قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. ثم في غزوة حنين بعد هذا الموقف حصل منه كما ورد في بعض الروايات أنه دعا لهم بالمغفرة، فذكر حال النبي الذي ذكره ابن مسعود رضي الله عنه، ثم قال عليه الصلاة والسلام ومسح جبهته أو مسح جبينه وقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا منه عليه الصلاة والسلام امتثال لأمر الله جل جلاله. الله سبحانه قص عليه أخبار الأنبياء: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وفي الآية الأخرى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فهو عليه الصلاة والسلام يذكر ما حصل لهم ويمتثل أولا ويطالب الأمة بالامتثال، بالامتثال في الصبر والاحتساب لوجه الله سبحانه وتعالى. ثم إن هذه المغفرة التي سألها ودعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أهل العلم، ليست مغفرة مطلقة عامة، إذ لو كانت كذلك لا استجيب دعاءه عليه الصلاة والسلام ولما ظل أحد، ولكنها مغفرة عما حصل منهم في هذا الموقف من شج وإيذاء، فهذا يغفر لهم. أما أن تكون مغفرة عامة فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. هذا على قول من يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد دعاءه بحال من الأحوال، وهذا فيه كلام. فقد ورد في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام سأل الله سبحانه وتعالى لأمته، فسأل عدة أمور فأعطي أشياء ومنع أشياء. فالأمر لله من قبل ومن بعد، فالأمر لله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.